حديث حفصل شستو سيد بحسي خرب كرنا كعبة دايد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. خدان هردو بيبكا اش حبشي بكعبة هرفين. حبشيت معروفا قومك رنجوان يا رشف دولة وان ذي قبض بجنة أثيوبيا.